كنت شعرت بالصدأ فإلى المختار ملتجئي، كنت شعرت بالصدأ فإلى المختار ملتجئي، فبه أرجو صفا بالي كرما والعفو عن خطئي، فبه أرجو صفا بالي كرما والعفو عن خطئي، كرما والعفو عن خطئي. ترتوي من ذكره المهج ونفوس الناس تبتهج، ترتوي من ذكره المهج ونفوس الناس تبتهج، به الأحزان تنفرج من بعيد الكرب والظمأ، وبه الأحزان تنفرج من بعيد الكرب والظمأ، من بعيد الكرب والظمأ. إن كنت شعرت بالصدأ فإلى المختار ملتجئ، إن كنت شعرت بالصدأ فإلى المختار ملتجئ، والعفو عن خطئي كرما.